بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، استخرج أو بين نوع المجاز في قوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة. لا تفتح مذكرة. فتحرير رقبة، أين المجاز؟ طيب، أين الكلمة التي استخدمت مجازا؟ أولا رقبة. طيب، لماذا قلت إنها مجاز؟ لما لم تحمل على الحقيقة؟ يعني الرقبة وحدها ما تحرر، صح؟ لا يتصور تحرير الرقبة وحدها. طيب، إذن هي مجاز، استخدمناها توسعا، بارك الله فيك. ما نوع المجاز؟ هل هو مرسل أو استعارة؟ الاستعارة اللي فيها تشبيه، المرسل ليس فيه تشبيه، علاقة أخرى. استعارة، أخونا يقول استعارة. فحررنا رقبة تشبه الإنسان، صحيح؟ ما يمكن في رقبة تشبه صاحبها، مستحيل، يعني الشبه الحسي. طيب، إذن نجعلها مرسلا أحسن. استخدمنا جزءا وأردنا الكل، إذن العلاقة إيش؟ جزئية، صحيح، علاقة جزئية. طيب، الآن هنا يأتي السؤال الآخر: لماذا اختيرت الرقبة؟ لماذا لم نقل فتحرير رأس أو تحرير يدين؟ يعني نفك اليدين من الأغلال. الرقبة هي محل، دائما محل الإذلال، محل المسك والربط، محل صحيح الاستعباد. أول ما تمسك بالرجل أحيانا إذا أردت إذلاله تطبق على رقبته، صحيح؟ إذن استعمال رقبة هنا له مغزى وله معنى، صح؟ حتى الأسرى يفعلون بهم هكذا، يعني حتى يضع يديه على عنقه، ففيه يعني إشارة إلى يعني الإحكام. فحرر هذا الإحكام، حرر هذا العتق بتحرير الرقبة. طيب، لا أحد يفتح مذكرة، لا تنظروا إلى المذكرات. تعرض لي السحاب وقد قفلنا رجعنا، فقلت إليك إن معي السحابة. في استعارة؟ في استعارة؟ يعني الكلام ليس على حقيقته. إن معي السحابة، هل أراد السحاب؟ يعني هو يخاطب السحاب، يقول تعرض لي السحاب الحقيقي، فقلت إليك ابتعد، إن معي السحابة. إذن فيه هنا شيء مو صحيح، غير حقيقي، وهو إن معي السحابة. ممتاز. إذن استخدم الكلمة مجازا توسعا. ما نوع المجاز؟ تأمل في العلاقة. أول شيء تشبيه، إن معي رجلا كالسحابي، ويشبه السحاب في العطاء وفي، إذن استعارة، أحسنتم. مجاز بالاستعارة، هل هو مفرد أو مركب؟ مفرد، كلمة واحدة. طيب، أنت ترقم على الماء، استعارة؟ استعارة تمثيلية، يعني حالك الآن كمن يرقم على الماء، يعني ما ينفع النصح، ما ينفع الكلام في هذا الرجل، فكأنك تكتب على الماء، تكتب ولا له أثر، ليس له أثر. إذن استعرت حال ذلك الرجل الذي شوهد يكتب على الماء، أو قيل فيه في شأني مثلا أنت ترقى، جئت بذلك المثل من تلك القصة وأنزلته في حالي عندما رأيتك، أو حالك عندما رأيتك. جميل. أنت تنفخ أو أنت تحدو بلا بعير. الحادي المنشد الذي يحدو بالبعير حتى تسرع في السير يسمى حاديا منشدا. فأنت يا عبد العزيز تحدو بلا بعير، نفس الشيء كمن يرقم، صحيح، نفس الاستعارة أيضا. مثل يقال: إذا رأيتك تتكلم في غير مكاني أو الموضع المناسب للكلام، فأنت تحدو تنشد وليس معك أحد، ليس معك إبل، ليس معك قافلة، إذن في من تتكلم؟ مع من؟ هؤلاء القوم مثلا لا ينفع فيه من نصحة وكذا، فتقول أنت تحدو أو تتحدث مع قوم لا يستجيبون، فكأنك تحدو وتنشد بلا بعير، تنشد وحدك. أحسنتم. ننتقل الآن إلى الاستعارة أو المجاز المركب. بسم الله، صفحة 89. المجاز المركب المرسل، تعريفه: جملة استعملت في غير المعنى التي وضعت له. جملة بالكامل استعملت في غير المعنى التي، أو الذي، أحسن، الذي صح، خطأ التي، في غير المعنى ولا التي، المعنى المقصود، المعنى الذي، الجملة استعملت في غير المعنى الذي وضعت له، أي له، لا الذي، جملة استعملت في غير المعنى الذي وضعت له الجملة، المقصود لا المعنى أي أحسن المعنى نعم المعنى الذي وضعت له تلك الجملة لعلاقة مرسلة كما قلنا في المفرد سنقول الآن في الجملة قلنا في الاستعارة التمثيلية علاقة مشابهة الآن هنا في المجاز المرسل المركب لعلاقة مرسلة غير مشابهة مع قرينة مانعة من المعنى الأصلي ويقع المرسل المركب سيقع في أشياء محدودة جدا تستطيع من خلالها أن تميز نوع هذا المجاز يقع في الخبر المراد به الإنشاء أو العكس إنشاء تريد به الخبر وفي كل تركيب لم يرد منه إفادة الحكم ولا لازمه تذكرون في الأغراض أغراض المتكلم إما أن يعطيك الحكم أو لازم الحكم أو لازم الفائدة فأنت الآن جئت بجملة لا تريد الإفادة ولا تريد لازم الفائدة حينئذ يكون فهو مجاز كإرادة التحسر مثلا تأتي بجملة فيها تحسر فيها فرح فيها شماتة في استعطاف حماسة هجاء رثاء ونحوه كما تقدم في أغراض الكلام في الإسناد الخبري والاستفهام غير الحقيقي أيضا الاستفهام هل تعلم له سمية هذه سنسميها مجازا مرسلا مركبا ليش لأني ما قصدت الاستفهام فجئت بهذا الأسلوب وهو أسلوب الاستفهام الحقيقي جئت به في غير موضعه وهو استفهام غير حقيقي توسعت في اللغة فاستخدمت حروف الاستفهام وأنا لا أريد منك الإجابة من هنا سمي مجازا توسعا طيب علاقاته هذه نتركها شوي لأنها غير يعني واضحة فيها شوي لبس لكن إن شاء الله تنجلي لعل في بعض الأمثلة يعني يعني تحديد العلاقات ما نستطيع نقول كما قلنا في المفرد أمثلة قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا مثال استعملنا جملة خبرية وهي رحمه الله ولم نرد أصل ما وضعت له وهو الإخبار برحمة الله له لأنه إخبار بما لم يخبرنا الله به وإنما أردنا غير الأصل وهو الإنشاء أي اللهم ارحم والعلاقة الرجاء أي إنني لما قلت اللهم ارحم رجوت القبول فأخبرت متفائلا بمسألتي وهي رحمة الله ما القرينة أنني لم أرد رحمه الله وهي القرينة مسلمة يعني أمر مسلم أن رحمة الله في ألف ساقطة أن رحمة الله للموتى من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله اتفاقا هذه القرينة لما أقول رحمه الله لا تقول لي كذبت من أين لك رحمه الله من قال لك إن الله رحمه في ناس ينكرون هذا يقولوا أنتم تقولون رحمه الله ما أدراكم صح كيف نجيب عليهم نقول نعم أردنا الدعاء طيب ما القرينة أنك أردت الدعاء أن الأمر مسلم عند الناس أن رحمة الله من أمر الغيب لا يعلمه أحد فهذه قرينة أنني تدل على أنني لا أريد ظاهر الجملة أريد دعاء إذن هذه القرينة طيب قلنا ما العلاقة نجعلها طبعا هذه من عندي التسمية قد تكون صحيحة غير صحيحة العلاقة الرجاء علاقة بين رحمه الله وبين اللهم ارحمه العلاقة بينهما الرجاء لما رجوت رحمة الله استخدمت الخبر زين يصلح هذا إن شاء الله سببا أو علاقة علاقة بين الإنشاء وبين الخبر أتفاءل أرجو رحمة الله فجئت بالخبر وكأنها قد وقعت الرحمة يمشي يصلح طيب مثال آخر قوله هل أن هنا جئت بخبر تريد به إيش الإنشاء هذه نسميه جملة مجازية مجاز مركب مرسل خلاص ليس فيه مشابهة ليس فيه علاقة مشابهة نأخذ مثال آخر عكس جئت بإنشاء تريد الخبر قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار استعملت أو استعملت جملة إنشائية وهي فليتبوأ مر بنا في الأمر صيغ الأمر كام شباب أربعة ذكرنا بها افعل افعل لتفعل زين وأيضا زي هنا ليتبوأ صح ليتبوأ اسم فعل الأمر صح مثل إيش حي آمين هذه من صيغ الأمر صح اللهم استجب. المصدر النائب اصبروا ها صبرا، قلنا صبرا على يسر، هذه كلها تفيد الأمر، أربع صيغ. طيب ما الذي يفيد النهي؟ كم صيغة؟ واحدة، فعل أمر مسبوق بلا الناهية. أحسنتم. طيب إذن وهي من صيغ الأمر الجمل الإنشائية. طبعا الجمل الإنشائية وذكرنا الإنشاء في خمسة أشياء، ما هي؟ الأمر، نهي، استفهام، نداء. أول واحد ذكرنا في إيش؟ تمنيها، التمني صحيح، ويدخل الرجاء فيه، يدخل الرجاء فيه، لكنه يعني دونه في أو الرجاء ما نرجو وقوعه، التمني ما يستبعد وقوعه أو يستحيل. إذن لما قلنا فليتبوأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ، لم نقول استعملت ولم يرد الأصل، أصل ما وضعت له وهو الأمر باتخاذ مقعد في النار. هل المراد اتخذ يا فلان، إذا كذبت اتخذ مقعدك؟ هل من شأني أو من شأن ذلك الكاذب أن يتخذ مقعدا؟ لا، إنما الله سبحانه وتعالى سيهيئ له مكانا في النار، لأن من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعد الله له مقعدا في النار. فالمراد إذن فقد تبوأ لنفسه مقعدا، أو ذلك المقعد، اتخذ ذلك المقعد. ونسبة الفعل إليه فيه غرض بلاغي، يعني الحديث أصلا من كذب علي متعمدا فقد بوأ الله له مقعدا، أي أعد الله له مقعدا في النار، صح؟ طيب قل فقد تبوأت، أو فقد تبوأ لنفسه مقعد، هذا الأصل، لأن الجملة المفروض تكون خبرية. طيب كيف تكون خبرية؟ فقد تبوأ لنفسه، اقلبها أو اجعلها إنشائية، فليتبوأ. إذن أصل الجملة خبر، من فعل كذا فسوف يحصل عليه كذا وكذا، فتأتي بالأمر بالإنشاء، هذا نقول استخدام الجملة في غير ما وضعت له، حقها أن تكون خبرية، فتركت الخبرية وجئت بالإنشائية، أو عكست، إنشاء تأتي به في الخبر. دائما إذا رأيت الجملة إنشائية أريد بها الخبر، أو العكس، مجاز مرسل مركب. العلاقة والقرينة نتركها، تحتاج إلى تأمل، كلام غير واضح في بعض الكتب. المهم أن القاعدة المنضبطة، متى ما رأيت جملة إنشائية أريد منها الخبر احكم عليها. طيب والوالدات يرضعن أولادهن، نستطيع أن نقول أيضا إن الجملة هنا تركيب مجازي مرسل، لأن المقصود فليرضعن، فجئنا بالخبر، وهكذا علي على ذلك فقس، إن شاء الله تكون مضطردة. طيب مثال آخر، قول الشاعر، الآن عرفنا خبر أريد به الإنشاء والعكس، الآن حالتين، نشوف الحالة الثالثة. قول الشاعر محمود سامي البارودي: ذهب الصبا وتولت الأيام، فعلى الصبا وعلى الزمان سلام. استعمل الشاعر جملة خبرية لا لغرض الإفادة بمدلولها، لا يريد أن يخبرك بأنه قد ذهب الصبا، هذا كل الناس تعرفه، ولكن لغرض آخر، وهو التحسر والحزن على تلك الأيام الجميلة التي لن تعود أبدا. فاستعمال الجملة هنا في غير معناها الأصلي، اللي هي الشطر الأول طبعا، ها الشطر الأول، مجاز مركب مرسل، سنعرف الآن العلاقة. ولما لزم من خبر كهذا اللي هو ذهب الصبا وتولت الأيام، هذا مجاز مرسل مركب، لما لزم من خبر كهذا الحزن، كانت العلاقة بين الخبر وأثره وهي التحسر اللزومية، والقرينة التي دلت على مراد الشاعر هي الشطر الثاني. ما العلاقة بين الخبر الذي تكلم به أو إلى أي شيء أدى؟ ذهب الصبا وتولت الأيام، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الحزن؟ إذن العلاقة نسميها لزومية، بين الحزن أو التحسر وبين هذه الجملة التي ظاهرها خبر ذهب الصبا وتولت الأيام، لكن لا يلزم من هذا الكلام عندما يتكلم به الإنسان، يلزم منه أو سيؤدي إلى إيش؟ تحسر، حزن، ذكرى مؤرقة، فصار هناك علاقة سأسميناها علاقة لزومية بين المعنى الحقيقي وبين المعنى في البيت. ما القرينة التي دلت على أنه أراد التحسر؟ يعني لو سكت عند الشطر الأول ربما يلتبس عليك، ربما، لكن لما قال فعلى الصبا وعلى الزمان سلام، هذا واضح قرينة تدل على التحسر. إذن الحالة الثالثة أن يكون الكلام ليس مقصودا منه الفائدة ولا لازم الفائدة. تذكروا هذا في الاستعطاف، الحزن، الشماتة، الرثاء، المدح، كلها لا أريد منها الإخبار ولا لازم الفائدة، أريد أن أبين لك أني أنا أمدح فلان، أنا أهجو فلان، أردت إيصال المدح والثناء أكثر من مجرد الإخبار عن أن الرجل كريم. مجرد الإخبار أنه كريم هذا المنى الحقيقي أو الفائدة، أنت تعلم، الناس يعلمون أن فلان كريم وفلان سخي. طيب ما من الجديد عندك يا فلان يا أيها الشاعر؟ لا، أنا أردت شيء آخر. ماذا تريد؟ أردت مدحه، أردت إعلاء شأنه، إذن لي هدف آخر من هذا البيت. إذن هذا البيت المدح كله مجاز مرسل مركب، لاحظتم يا شباب؟ مجرد الإخبار بالثناء ما جئت بجديد للسامع، أنا أعرف أن فلان يعني صفة طيبة فيه أعرفها. ماذا تريد؟ أريد شيئا آخر أن أثني عليه وأعلي من شأنه. قس عليها الحزن، الرثاء، الهجاء، الشماتة، المدح، الفخر، كله. طيب بارك الله فيكم، انتهينا من مرسل المركب، وبه نكون قد انتهينا من مجاز المستوى الأول، المجاز بأنواعه الأربعة، بقسميه وأنواعه الأربعة. ما القسمان؟ مفرد مركب، كل منهما مرسل واستعارة. الاستعارة تذكر التشبيه دائما، الكاف. طيب تذكرون قول المتنبي في ذلك الرجل الذي جاء من الروم، فقال حينما بسط له البساط: فما يدري إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي، كذا. طيب إيش هذا، مجاز ولا إيش؟ مجاز، مجاز صح. ما نوعه؟ أول شيء قسمه مفرد أو مركب؟ لا، شوف الكلمة إلى البحر يمشي، فلان مشى إلى البحر، خلاص كلمة بحر مفردها. طيب تشبيه أو مرسل؟ تشبيه. أإلى رجل كالبحر، ممتاز، يستقيم التشبيه، إذن نسميه استعارة. العلاقة التشبيه. القرينة، لا يمكن أن يمشي الرجل ببساط، يمشي بالبساط إلى البحر، هذا لا يخص. ولا إلى القمر يرتقي، إذن أراد بالقمر ذلك الأمير. انتهينا المجاز بارك الله فيكم. نعم، أي هذا اللي أخذناه في المعاني، الإسناد العقلي والإسناد أو الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي. طيب هذا مر بنا في المعاني. بعض العلماء سيدخل الإسناد المجازي هنا، يدخله في أنواع في علم البيان، ولكل وجهة. بعضهم يجعله مدام يعني يتعلق بالإسناد، والإسناد ينقسم إلى نوعين، حقيقي وكذا، جعله في علم المعاني. بعضهم يقول لا، مادام فيه مجاز أدخله في هذا القسم ولا حرج، ولذلك احنا أدرجناه في الجدول. ننتقل الآن إلى الأسلوب الثالث من البيان، وبه نختم البيان، وهو الكناية. وفيه قال الناظم: وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا كناية فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. الكناية شباب كالمجاز، جئت بكلمة في غير موضعها، لكن القرينة أحيانا قد تكون صارفة وقد تكون غير صارفة، فقد يصح فيه القول الذي يعني لا يمكن أن تقول أن تقصد بالرزق الذي نزل من السماء يمكن يكون فعلا رزق نازل، لا ما يمكن، لا يمكن. القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وهو الغيث، صارفة عنه. في الكناية لا، ممكن فلان كثير الرماد، كناية عن كرمه، وقد يكون فعلا عند بيته رماد كثير، هذا ليس مستبعدا. فلان طويل النجاد، الحزام، حزام السلاح طويل، إذا رأيت حزامه تعرف أن رجل ضخم، وقد يكون كذلك، فأنت تقصد به الشجاعة، لكن قد يكون فعلا طويل القامة. وهذا الفرق بين الكناية وغيره، أن القرينة أو يعني ليس هناك قرينة مانعة، ليس هناك قرينة مانعة. القرينة مثلا التي تدل على مثلا عندما أقول فلان طويل النجاد، في قرينة في الجملة تدل على أني أردت الشجاعة مثلا، ولكن نقول هذه القرينة غير صارفة، قد يصلح أن يصدق عليه ذلك التركيب الجديد الذي هو الكناية. هذا باختصار في الكناية. ندخل الآن ننظر في هذا القسم. الكناية لغة: ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره. تكلمت بشيء أريد به غير ما ظهر من كلامي، تقول كنيت وكنوت، كلاهما صحيح. بطول سيفه عن طول قامته، كنيت بطول السيف، فلان سيفه طويل لا يمكن أن يحمل السيف رجل قصير، إذن لما قلت سيفه طويل أريد به طول القامة، أي لم أصرح بطول قامته. أحسن من فلان طويل، أحيانا الطول يعني مع الغباء يتلازمان، صح؟ فلان طويل أو مثلا فلان الطول طول نخلة والعقل عقل سخلة، هذا معروف مثلا عند العامة، فالطول ليس دليلا على الشجاعة دائما، أو ليس، أو قد يحتمل معنى آخر غير جيد. ذاك الطويل مثلا طويل، طيب إيش تقصد بالطويل؟ طويل القامة. طيب الطول أحيانا قد لا يكون جيدا، لكن أقول فلان طويل النجاد، والنجاد عدة السيف مثلا أو زينة السيف التي إذن كانت ترمز إلى شيء آخر وهو الشجاعة والقوة. فلان طويل أو رفيع العماد اللي هو عمود الخيمة، استخدمت كلمة تريد بها عظيم الشأن، كله أحسن من كلمة طويل. إذا تأتي بجملة أو كلمة تكني بها عن معنى آخر جميل. اصطلاحا ما هو أو ما هي الكناية؟ لفظ أطلق وأريد به لازم معناه. أنا لا أريد المعنى، أريد اللازم. لما قلت طويل النجاد لا أريد النجاد حقيقة النجاد، أريد ما يلزم من هذا المعنى. ماذا يلزم من طول النجاد؟ طول صاحبه، أريد اللازم. لقرينة غير مانعة من إرادة ذلك المعنى، وهو أبلغ من التصريح كما قلنا، أحسن من قولك فلان طويل. مثال: زيد طويل النجاد. وطول النجاد لفظ أطلق وأريد به لازم معناه. ما الذي يلزم من طول هذا؟ طول القامة، صحيح، وهو طول القامة. ولازم طول القامة عادة في الغالب، يعني كما يعني قبل قليل قلنا أحيانا طول فيه يدل على معان غير جيدة، لا، في الغالب طول القامة ضخامة الجسم في الغالب تكون ملازمة أو مقتردة بالشجاعة الرجل. فعدل عن التصريح بهذه الصفة إلى الإشارة إليها والكناية عنها بطول النجاد، وإن لم يكن له نجاد، صحيح؟ قد يكون له نجاد وقد لا يكون، أنا لا أريد، أريد لازم الكلمة، لازم المعنى. وعدم وجود النجاد الحقيقي عند الممدوح زيد قرينة صارفة إلى المكني عنه اللي هو طول القامة. يعني لما تقول فلان طويل النجاد مثلا، يعني الآن يعني في الغالب أن الرجل يعني الآن ما يمشي بالسلاح ولا يمشي بالحزام، بحزام السلاح ولا يمشي بها، فأنت ما أردتها، يعني في قرينة صارفة، لو هو حال الرجل الناس يعرفون زيد، وزيد يذهب ويجي ويخرج وكذا بدون هذه الأشياء، إذا أنت ما أردت حقيقة هذه الأشياء، أردت شيئا آخر. إذا هذه القرينة الصارفة. فيجتمع في الممدوح أمران بخلاف المجاز، نعم عفوا، ولكن لا مانع من أن يكون المتكلم أراد المكنية به أيضا. أنا بماذا كنيت؟ بطول النجاد عن شجاعة الرجل، المكني عنه الشجاعة، المكني به هذا اللفظ الجديد طول النجاد، فلا يمنع. فيجتمع في الممدوح الأمران بخلاف المجاز، فلا يمكن اجتماع المعنى الأصلي والمجازي، صح؟ لا يمكن في المجاز. البحر لا يمكن أن يكون الرجل هو نفسه هو بحر وهو رجل، ما يمكن، واحد من الاثنين. نعم. مثال ثاني: فلانة بعيدة مهوى القرط، أي جيدها طويل. أحسن أيضا من وصفك فلان طويل العنق، أيضا طويل العنق أحيانا تدل على غباء كما يعني عند بعض الناس، فلان طويل العنق أحيانا يدل على غباء أحيانا، فلا تستخدم هذه الكلمة، استخدم كلمة جميلة: بعيدة مهوى القرط. المهوى مكان هوي القرط ونزوله من الأذن مثلا الحلي، تنزل إذا كانت طويلة، فلان قرطها طويل يعني عنقها سيكون طويل، ما يمكن أن يكون قصير وتلبس قرطا طويلا ينزل على الكتف، هذا ليس من الزينة ولا من الجمال. ولا مانع من إرادة طول القرط أيضا، طويلة العنق وأيضا قرطها أيضا طويل. مثال آخر: قول الخنساء طويل النجاد، تمدح أخاها صخرا، طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، إذا ما دخل وقت الشتاء. طيب، ورفيع العماد عمود الخيمة كناية عن علو الشأن وعظيم، وكثير الرماد أو كثير الرماد كناية عن الكرم. ولا مانع من إرادة المعاني الأصلية لهذه الألفاظ، كنيت بها وقد أريدها أيضا. وأحيانا يمتنع المعنى ويتعين لازمه، أحيانا ما أستطيع أجمع بين المعنى ولازم المعنى. طيب، مثاله: المجد بين ثوبيك. والكرم ملء برديك، الكرم يملأ ثوبيك، وكذلك المجد. فلا يمكن تصور المعنويات اللي هي المجد والكرم تخالط المحسوسات التي هي الثياب والبرد، الثياب والبرد، أليس كذلك؟ فأحيانا، أحيانا ليس دائما، لا تستطيع أن تقول لا يمنع قرينة غير صارفة، لا، هنا يمتنع اجتماع الأمرين أحيانا، وإلا الأصل في الكناية يمكن اجتماع الأمرين. في مثل هذه الأمثال أو الأمثلة لا يمكن، لا يمكن أن أتصور أن المجد هنا في في في في حجري، ما يمكن، أمر معنوي. نعم أيوة، أي يعني هنا ممكن يدخل في المجاز، يعني يدخل فيه يجتمع معه. طيب في هذا الباب أيها الأخوة في الكناية أيضا استخدم هذا الباب من أول في الصفات، ووظف هذا الباب لأجل تأييد مذهبه، فقال والسماوات مطويات بيمينه، طبعا إذا أظهر أو أجراها على ظاهرها إثبات اليمين، إثبات اليد لله، وهم يفرون من هذا، فقالوا هذه كناية عن القوة مثلا، مطويات كناية عن القوة. فإحنا نرد عليهم نقول ما القرينة؟ طيب إحنا حاضرين، بس ما القرينة التي جعلتكم تقولون بالكناية؟ يقولون القرينة هي أننا يعني إذا قلنا بالكناية قلنا بالكناية حتى لا نقع في التشبيه، فقرينة صارفة هي خوف وقوع التشبيه أو المشابه بين الخالق والمخلوق، فنقول بالكناية، نقول لهم لا، القرينة هنا غير صحيحة وفاسدة، لأن هذه الصفة صفة اليمين لله سبحانه وتعالى ليست كصفة العباد أو المخلوق، فلا قرينة تصرف، أبقها على ما هي عليه. وهنا نقول المعنى المراد السماوات مطويات بيمينه، لا كناية، لا كناية، نبقي النص على ظاهره. تفضل شيخ. طيب خلينا نتأمل إن شاء الله السؤال بعد قليل نتأمله. لماذا لم يسموه مجازا؟ أنت الآن إذا قلت مثلا يعني هذه الجملة تصلح أن تكون كناية في الأصل مثلا، يعني في غير القرآن الكريم يصلح أن تستخدم مثلا فلان مثلا المجموعة كلها في يمينه أو في يده مثلا، أو القرار في يده، كناية عن إيش؟ عن قوة قراره مثلا، أو عن قوة سيطرته وهيمنته، هذه كناية، أنت ما أردت اللفظ أردت لازمه، فيعني من هذا الباب تدخل في الكناية. لكن نقول في مثل هذه الآية أو لابد من قرينة أيضا تدل، قرينة تدل على أنك ما أردت أن الأمور يعني أمسكها بيمينه ذلك الرجل، إنما أردت القرار، فهنا قرينة صرفت عن المعنى الظاهر أو اللفظ إلى لازم معناه أو الخبر إلى لازم معناه. في الآية نقول لا، لا قرينة تصرف، نبقي الآية على ما هي عليه. وكذلك في جميع الغيبيات أيها الإخوة نفس الشيء، نقول لا كناية. بعض أهل العلم وهم يعني من تفاسيرهم من تفاسير تعتبر يعني أصلا ومرجعا في التفاسير النقية الصحيحة على يعني على المنهج الصحيح، عندما جاء فما بكت عليهم السماء قال هذا مجاز، وأنا أظنها يرحمك الله أظنها زلة، أظنها زلة، لأن السماء تبكي، أظن ورد في بعض الأحاديث أن الآثار إذا مات الرجل بكت عليه كل مكان مشى فيه أو صلى فيه أو كذا بكت عليه هذه، وأظن في بعض الأحاديث إن صحت أن السماء تبكي أو المسارات التي يعني يصعد بها العمل الصالح لذلك الرجل وما ينزل عليه من السماء في معناه يعني أن هذه الأمور كلها تبكيه، تبكيه كيف؟ ما معنى البكاء؟ على ما هو عليه، كيف؟ الله أعلم. إذن لا تقل كناية عن مثلا ما بكت عليه السماء، يعني كناية عن التأثر أو وأن السماء لا تبكي، لا، قل إذا كانت لا تبكي على الكفرة إذن معنى الآية تبكي على غيرهم، تبكي على المؤمنين، يؤخذ من ظاهر أو من مفهوم الآية، أبقه على ما هو عليه، وقل بكاء حقيقي الله أعلم بكيفيته، ولا تقل مجاز أو تقول كناية. انتبهوا، أمور غيبية لا يدركها العقل، أمور في خارج عالم المحسوسات والعنصريات كما يقال، لا تسميه كناية أبدا، انتبه، قل هو على ما هو عليه والله أعلم بكيفيته. نمشي شباب إلى الآن إلى طيب قول الخنساء، رفيع العماد عمود الخيمة كناية عن علو الشأن، وكثير الرماد كناية عن الكرم، ولا مانع من إرادة المعاني الأصلية لهذه الألفاظ، وأحيانا يمتنع المعنى ويتعين لازمه، مرينا عليه خلاص. طيب لطيفة، مر بنا في المعاني في أول أنواعه الإسناد الخبري في أغراض الخبر، تذكرون هذا الإسناد الخبري؟ طيب مر بنا فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر، ممتاز. هنا في البيان في الكناية تحديدا اللفظ ولازم معنى اللفظ، فهناك خبر ولازم الفائدة ولازمها، هنا اللفظ ولازم اللفظ، يعني هذا اللطائف فقط حتى يعني ممكن تجمع بين هذه الأمور ما تلتبس عليك. من أغراض الكناية ماذا تريد من الكناية؟ إما الإيضاح نحو طويل النجاد لإيضاح طول قامته، فلان عريض اللحاف لضخامته مثلا، وأما الاختصار كقول إبراهيم ابن هرمة وإن يكو في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل، أي مقصود في داره كريم مشهور بقرى الضيف ينحر الإبل فيبقى الفصيل مهزولا، ولد الناقة يبقى مهزولا لأن أمه ذبحت أو نحرت لا أم له ترضعه. إذا فلان، إذا قلت فلان مهزول الفصيل، أولاد النوق مهزولة عنده لأن الأمهات تنحر للضيوف. جبان الكلب كثرة الضيوف، الكلب تعب من النباح فسكت، ترك النباح، الناس رايحين جايين خلاص، فاعتاد كثرة الداخلين والخارجين. طيب، وإما الصون من أغراض الكناية الصون والستر، نحو أهل الدار، كناية عن الزوجة، أهلي ذهبت مع أهلي أحسن من كلمة ذهبت مع زوجتي، جئت مع زوجتي، لا قل مع أهلي هذا أفضل. طيب، وإما الاستهجان لللفظ نحو فالآن باشرهن، فلان أتى أهله، مس امرأته، وحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فليعضض بهني أبيه، كل هذه كنايات عن كلمات يستهجن ذكرها أو لا يستحب. انتهينا من الكناية والحمد لله. نذهب إلى الفن الثالث نشرع فيه، نشرع إذا اتسع الوقت غدا إن شاء الله، ممكن تكون أسئلة ومراجعات. الفن الثالث البديع. البديع فعيل بمعنى مفعول أي المخترع والموجد لا على مثال سابق، مأخوذ من بدع الشيء كنفع، بدع يبدع الشيء، جاء بشيء بدعت كذا، جئت بشيء لا مثال له سابق. والله بديع السماوات أي مبدعها، هنا اسم فاعل، الله بديع بمعنى مبدع، هذا اسم فاعل. طيب، هذا الكأس بديع بمعنى مبدع، اسم مفعول مبدع، أما الله سبحانه وتعالى بديع أي أبدع الأشياء وخلقها ولم تكن من قبل مخلوقة. طيب، سميع بصير قدير، كلها بمعنى مفعل أو بمعنى فاعل، ففعيل تأتي في اللغة بمعنى فاعل بمعنى مفعول أحيانا. قتيل مقتول. طيب، حميد محمود، كريم مكرم، أو كريم مكرم أحسن، كريم مكرم بمعنى اسم فاعل أو مفعل. نعم، عليم بمعنى عالم، حبيب تأتي بالمعنيين، حبيب محب محبوب يعني أحسن أظن، معنى مفعول صح. المهم فعيل من السياق أحيانا أو من قرائن أخرى تعرف أنه بمعنى فاعل أو مفعول. ننتقل الآن إلى اصطلاحا، ما البديع اصطلاحا؟ عرفه الناظم بقوله علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام، نأتي بالياء بس حتى ينضبط الوزن، أي علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة قواعد علمي البيان التي هي الوضوح والمعاني التي هي المقام. أشار بالوضوح إلى البيان وأشار بالمقام إلى علم المعاني. إذن لا تتعلم البديع قبل أن تتعلم المعاني والبيان. والمقصود بمعرفة وجوه تحسين الكلام تعلم أعدادها وتفاصيلها. أتعلم البديع أعرف أعدادها، أعرف تفاصيلها، معانيها، واضح. ووجوه تحسين الكلام ضربان، إما تحسين وتزيين لللفظ فقط، ويمكن أن نسميه البديع، البديع اللفظي، وهذا متى تغير زال الشكل المطلوب، يعني خرجنا من دائرة البديع. مطلوب أحيانا الألفاظ مطلوبة لذاتها، أحيانا لا أقصد الألفاظ، أقصد المعنى العام فأبقى في دائرة البديع، هذاك البديع المعنوي. إحنا الآن في اللفظي، اللفظي مهم، الألفاظ يعتمد على الألفاظ. مثاله قوله سبحانه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، لو قلت ما لبثوا غير قليل خرجنا من البديع، وين البديع؟ ما لبثوا غير قليل، ما في بديع غير ساعة. شوف الجمال، تقوم الساعة ما لبثنا غير ساعة، هنا الإبداع، هنا الجمال في التركيب. وإما تحسين وتزيين للمعنى، ويمكن تسميته بالبديع المعنوي، وهذا مهما تغيرت الألفاظ يبقى حسنه في معناه. نحو قول المتنبي: إذا أمطرت منهم ومنك سحابة، هذا أيضا مدح الأمير، فوابلهم طل وطلك وابل. وابلهم طل، كثير أمطارهم قليلة ما فيها خير، وطلك القليل وابل، كما نقول يعني يقول الناس قليلك كثير، هذا معناه طلك وابل. وهذا فيه من محسنات المعنى ما يعرف بالعكس، فقيه الأدباء أديب الفقهاء مثلا. جميل. طيب، عالم السلاطين سلطان العلماء، سيأتي في العكس، هذا في البديع المعنوي. والعلماء مجمعون على أن التكلف والابتذال في هذا الفن ينقص من رونقه وجماله. ولنبدأ الآن بالتعرف على وجوه التحسين اللفظية والمعنوية وفق ما جاء في النظم. قال: ضربان، يعني البديع، ضربان لفظي كتجنيس ورد وسجع وسجعنو قلب وتشريع ورد. والمعنوي، خلاص، البديع نوعان، لفظي ومعنوي. أما اللفظي فله أنواع عدة ذكر الناظم منها خمسة، هي التجنيس والرد والسجع والقلب والتشريع، فلنتعرف عليها. أما التجنيس وهو الجناس، فهو أن يتشابه اللفظان نطقا ويختلفان معنا. أنت شيخ قلت جناس ولا مطابقة قبل قليل؟ أي جناس؟ في أي تذكر في أي مثال؟ أي الحزم والحزن؟ أي غير تام، صحيح، الآن يأتي بعد قليل. طيب، إذن قلنا الجناس أن يتشابه اللفظان نطقا ويختلفان معنا، وهو نوعان: تام وغير تام. الجناس تام وغير تام. والتام ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء: الحرف والشكل وعدد الحروف، ترتيب الحروف، كآية ويوم تقوم الساعة، ما لبثوا غير ساعة، ساعة وساعة نفس التركيب، بصرف النظر عن أل التعريف طبعا. طيب، وغير التام ما اختلف فيه اللفظان في واحد من هذه الأمور الأربعة، نحو: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. تقهر تنهر، غيرنا القاف ها، وضعنا بدلها نون، إذن هذا جناس، جناس إيش؟ غير تام ناقص. السجع انتهى من الجناس، واضح ها، تشابه الكلمتين في حروفها، ترتيبها، عدد الحروف، الحركات والسكنات، فإذا تغير واحد من الأربعة نسميه ناقصا. تغيرت الأربعة ما في جناس، خرجنا. السجع فهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وأفضله ما تساوت جمله، نحو: في سدر مخضود، منضود، ممدود، كلها تساوت الجمل في الطول والقصر، هذا نسميه يعني، أو يكون هو من أدخل أنواع السجع في البلاغة وجمال التركيب. وأما الرد فهو، لأن هناك سجع أحيانا آية طويلة وآية قصيرة، جملة طويلة جملة قصيرة، لكن الكل ينتهي مثلا بكلمة مشابهة لما قبلها، بس يكون أفضل منه الجمل الثلاثة والأربعة كلها في نفس الوزن، في نفس التركيب، نفس الطول، هذا أحسن شيء. نعم، جميل، فنسميه فاصلة، صحيح، صح، كما تقدم معناها. السجع يكون في الشعر، والفاصلة في القرآن رؤوس الآية، وفي المنثور، لا، السجع في النثر، وفي الشعر نسميه قافية، صحيح، أحسنت. طيب، وأما الرد فهو رد العجز إلى الصدر، أو آخر الكلام إلى أوله، نحو قوله سبحانه: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، بدأت بتخشى وانتهيت بالخشية، هذا يسمى ردا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، نبدأ بالاستغفار وننتهي بما يشبهه. القلب فهو ما لا يستحيل بالانعكاس، هذا نسميه اسلوب قلب، تأتي بالجملة تقلبها نفس النطق، تأتي بها من أولها نفس النطق، يسمى قلبا. هذا طبعا يمكن ما يكون في بلاغة لكن يكون في مثلا تفنن، تفنن يعني في سبك الجملة، أما سمي بلاغة لا ما تظهر. نقول القلب ما لا يستحيل بالانعكاس أن يقرأ النص طردا وعكسا ذهابا وإيابا، فلا يتغير لفظا ولا معنى، نحو قوله تعالى وربك فكبر، اعكسها نفس الحروف إذا رجعت نفس الحروف. طيب كل في فلك نفس الحروف إذا في الرجعة نفس الحروف، ولا ثالث لهما في كتاب الله تعالى العظيم، ونحو كبر رجاء أجر ربك، اعكسها نفس التركيب نفس ترتيب الحروف. طيب أيضا كن كما أمكنك، لو عكستها نفس الحروف. سر فلا كبى بك الفرس، أيضا نفس الشيء. ومن الشعر مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم، اعكسها أيضا نفس الشيء. هذا يسمى في العربية أو السجع إيش؟ ها؟ قلب، نسميه القلب. التشريع ما هو؟ بناء أبيات القصيدة على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما. فالقافية الأولى يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأقذار، دار متى أضحكت في يومها، متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. هذه القافية الأولى. القافية الثانية في نفس البيت نفس القصيدة، أستطيع أن أجعل مجزوءا أو مثلا أجز يعني ما أتي بالبحر الكامل كاملا، أتي بمجزوء ذلك البحر وبقافية جديدة من داخل أبيات. يا خاطب الدنيا الدني، خلاص هذا مجزوء، مجزوء الكامل. يا خاطب الدنيا الدني يتي إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. هذا أيضا تفنن في يعني نظم الأبيات. انتهينا من معرفة وجوه التحسين اللفظي، فإلى معرفة وجوه التحسين المعنوي، وهو أي المعنوي ها، وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتأكيد والعكس والرجوع والإهام واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. ذكر الناظم نحو من 20 نوعا فدونكها. التسهيم يا شباب لا طيب أسعفونا للمذكرة اللي هو الدرس الرابع، فرصة للاستراحة. نعم مذكرة أيوة ايش عندك الصفحة كم هذه في مرة يعني اللي مر بيننا من قبلها ايش الاول الكلام إيه هذا جاء في المذكر اللي قبل في تتمة يعني لان المجاز لا الا لا شفته شوف الصفحة الأخيرة في المذكرة هذه الثانية عندك تعتبر أو الثالثة شوف الثانية شوفها آخر شيء أيوة لا خلاص هو المجاز جاي في وسط الكلام صفحة كم الشيخ 70 79 طيب 79 أنا يختلف عندي ترقيم شوي طيب ممتاز أما الأسلوب الثاني من أساليب البيان زين فهو المجاز وفيه قال نظر ثم المجاز فافهما خلاص الآن نبدأ المجاز اللي قبل عندك إيش أيوة تزيين المشبه على كل حال لا يهمنكم ستأتيكم مذكرة إن شاء الله كاملة طيب تأتي مذكرة إن شاء الله كاملة مطبوعة عند الإخوة يعني إذا أدركنا غدا نطبعها كاملة أو أطبعها وأرسلها بالبريد للإخوة يطبعونها تستلمونها أي واحد منكم يصلي هنا إن شاء الله في يوم الاثنين ثلاثاء أو شوي مثلا يومين ثلاثة بعد تكون جاهزة كاملة مطبوعة بملحقاتها إن شاء الله مجلدة إن شاء الله لكن أثناء قراءتنا هل فقدتم شيء وأنا أقرأ معكم إذا ما شيء طبيعي بس يمكن الأوراق شوية تتداخل الآن إحنا وين وصلنا ندخل في المجاز في البديع المعنوي صفحة كم 99 يلا البديع المعنوي ولا اللفظ المعنوي يلا المعنوي خلاص نبدأ بالتسهيم ويسمى الإرصاد وهو أن يذكر قبل الفاصلة من رأس الآية أو فقرة أو قافية عرف رويها ما دل عليها لو قرأت لك جزء من الآية ستعرف، يعني لو كنت يعني صحيح اللسان صحيح أو مثلا نقي يعني الفهم وكذا وإلى آخره، مجرد ما أذكر لك رأس الآية أنت تكمل. مثلا البيت، إذا كنت تحفظ القافية للبيت أو الشعر كله ونسيت مثلا هذا البيت أو لا تذكر هذا البيت منه، لو قلت لك جزء منه تستطيع أن تكمل. عندي في أول البيت ما يدل على نهايته، هذا معنى التسهيم. مثاله في القرآن الكريم: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. أكيد ستقول يظلمون، صح؟ لأن كلمة ليظلمهم تدل على نهاية الآية، يسمى تسهيما، يعني أساعدك على أن تختم البيت أو الآية بنفسك. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما قلت يستأخرون تعرف أنهم أيضا لن يستقدموا. نحو قول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. جئتك بأول البيت بما يدل على آخره. طيب الآن الجمع والتفريق والتقسيم. هذه الألقاب الثلاثة يا أخوة يتحصل منها ستة ألقاب، جمع تفريق تقسيم، ستخرج منها ستة صيغ، ستة أساليب في البديع المعنوي. الجمع هذه الحالة واحدة، أسلوب موجود، الجمع صيغة أخرى أو بديع آخر معنوي، التفريق التقسيم، جمع مع التفريق والتقسيم، جمع مع التفريق، جمع مع التقسيم. احنا سأخذ بعض الأمثلة عليها، ما نكثر، لكن كله موجود في الحاشية. مثال الجمع: أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، كقول الله تعالى: المال والبنون، جمعت اثنين وأعطيتك حكم واحد، يسمى جمعا. ها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما يحتاج المال زينة الحياة، البنون أيضا زينة الحياة، لا، اجمع ثلاث أربع أشياء وأعطيها حكما واحدا، حتى لو خمسة أشياء، يسمى في البديع المعنوي جمعا ولا يستنكر عليك. طيب: علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. كم حكم؟ حكم واحد لكم شيء؟ ثلاث أشياء: شباب، فراغ، جدة، كلها مفسدة للمرء. طبعا إذا اجتمعت، ولا حتى إذا انفردت، أظن حتى مع انفرادها، صح؟ الشباب أحيانا يكون سبب الفساد، قد يكون فقيرا لكن لما كان شابا الشباب أحيانا سبب للتهور وإلى آخره. الفراغ كذلك قد يكون فارغا وهو ذو شيبة، أيضا الفراغ سيؤدي إلى وقوع. إذن هذه الثلاث شباب اجتمعت أو انفردت كلها مفسدة للمرء، مفسدة ما لم يحفظه الله. نأخذ مثال أو الصيغة أخرى أو الأسلوب الآخر: جمع مع التفريق والتقسيم. نحو، وهذا مهم في التعريفات أو في السبر والتقسيم كما يقال: الاسم إما معرب وإما مبني، فالمعرب كذا والمبني كذا. هذا يسمى إيش؟ جمع وتفريق وتقسيم. جمعنا كلمة الاسم، ها تدخل فيها المبني غير المبني، جامد، أي شيء، أدخل الأسماء كلها في قولك الاسم، هذا جمع الآن. طيب بعدين يأتي إيش؟ تفريق، فرق، معرب، مبني. بعدين الثالث إيش؟ أبدأ أقسم، أما المعرب فكذا، أما المبني فكذا. هذا يسمى جمع تفريق تقسيم. هذا أسلوب جيد يستخدم كثيرا في التعريفات، ها؟ موجود. القول بالموجب من أساليب أو من البديع المعنوي، القول بالموجب، هذا جميل، فيه يعني متعة لغوية. سماه صلاح الدين الصفدي الأسلوب الحكيم. مر بنا الأسلوب الحكيم له معنى آخر لكن لا بأس. الأسلوب أيضا يسمى القول بالموجب، يعني أسايرك وأجاريك ثم أحمل المعنى على ما أريد أنا، يسمى أسلوبا أو قولا بالموجب. موجب كلامك، موجب الكلام أنت قلت مثلا أو قال المنافقون: ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب موجبه الذي أنت تريده أنا أجاريك عليه، نعم، ماذا سيترتب عليه؟ ماذا سيجب عليه؟ نعم، أن يخرج الأعز الأذل، هذا الموجب. كلامي شيء والواقع إذا حصل هذا يسمى موجبا. موجب كلامي أو ما ترتب على كلامي هو إخراج الأعز للأذل. سايرتك عليه وقلت بقولك بالموجب لكن حملته على معنى أنا أريده، فالله ورسوله، إيش الآية؟ لا لا لا، ولله العزة ولرسوله، سيرتك ثم جعلت العزة لله ورسوله ومن والمؤمنين، مع أنك تريد معنى آخر، فأنا قلت بقولك وموجب قولك ما يترتب على قولك سمى موجبا، لكنني حملته على معنى آخر. هذا معنى أو القول بالموجب. وتذكر أسلوب الحكيم تقريبا يطلق عليها كما أطلق عليه ذلك صلاح الدين الصفدي. ويمكن تسميته أيضا بالجواب الذكي، وهذا نحتاج إليه كثيرا أيها الإخوة، الجواب الذكي، الجواب المسكت، الجواب المفحم. هذا الآن صارت دورات تلقى فيه، اليوم صارت دورات تلقى في الجواب الذكي أو الجواب المسكت. ومعنى القول بالموجب أي أجاري المتكلم فيما أوجبه كلامه، أي أفاده كلامه، ثم أقول بذلك الموجب ولكن بمعنى أنا أريده، لا أصادمك، أمشي معك لكن أحمله على معنى آخر. طيب، ولفظ المتكلم ولكن معنى بمعنى أنا أريده، ولفظ المتكلم يحتمله، لأن في إجمال، الأعز يخرج الأذل، إجمال، لك أنا لي معنى آخر وأنت لك معنى آخر. مثاله يقولون الآية كما ذكرناها. مثال آخر، قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن المختار ابن أبي عبيد الثقفي يزعم أنه يوحى إليه، فأنا أمشي معك وأجاريك مثلا وأقول وأصدق هذا الكلام طبعا، فأقول نعم يوحى إليه، ثم أتي بالآية، فأنا لما قلت يوحى إليه وافقتك وقلت بالموجب، قلت بفائدة كلامك، قلت نعم صح، لكنني بعد ذلك بيّنت فقلت إن الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، إذن هذا من أولياء الشيطان. مثال آخر، طبعا هذه الأجوبة كما قلنا مسكتة، مفحمة، محرجة، ذكية، مهمة جدا جدا نحتاج إليها في المناقشات والأسئلة. أحيانا تنبري مثلا لمخاطبة الناس، الناس سيسألونك، مؤتمر صحفي، وزير، رئيس، مسؤول، سيسأل أسئلة لابد يكون دائما، أو في مجلس، أو رجل مثلا يعني كثير المزح ومحرج وكلامه يعني يسبب لك، فتكون عندك أجوبة أحيانا مسكتة محرجة له فتنقلب عليه، أو على الأقل يسكت. فهو حقيقة فن يحتاج إلى ممارسة حتى طيب، مثال آخر، قال رجل من أهل الحجاز للتابعي الجليل عبد الله بن شبرومة فقيه العراق وقاضي الكوفة، من عندنا خرج العلم، يفتخر الآن، من عندنا خرج العلم، من الحجاز، من المدينة مكة، صحيح، من عندكم خرج ثم لم يعد إليكم، صحيح، لأن بعد ذلك بعد 100 العلم كله انتقل إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق وإلى بلاد المغرب وإلى كذا، فبقيت الحجاز ونجد زمنا طويلا ليس فيها علماء حتى على مستوى اللغة والشعراء، خلاص أصبحت يعني قفراء، أصبحت الحجاز قفراء، من يزورها بعد 100 أو 100 كثير من الشعراء أو من الأدباء أو العلماء زاروها، فلولا الجوار لما زاروها، ما فيها شيء، كل الناس خرجت منها، حتى في عهد الصحابة الكل خرج إلا القليل. طيب، إذن خرج من عندكم ثم لم يعد إليكم، طبعا هذا أيضا فيه تحفيز أن نجتهد من جديد ويعني ننشر العلم. التجريد أسلوب آخر، وهو أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمرا آخر، مثله في تلك الصفة مبالغة في كمال المنتزع منه مدحا أو ذما، حتى كأن المنتزع جزء من المنتزع منه، وهو أقسام، ما يكون تارة بواسطة من التجريدية، هذه نسميها من تجريدية، نحو لي من زيد صديق حميم، يعني زيد من العظمة بمكان أنني استخرجت منه الصداقة الحميمة، إذن ما بالك بزيد نفسه، إذا أخذت منه جزءا، وهذا الجزء كان من أعظم الأشياء فيه أنه صديق عزيز، صديق حميم، صديق كذا، وهذا جزء من زيد، إذا ما بالك بزيد ذاته، صحيح؟ فجردت منه شيئا، هذا التجريد أفيد أو أريد منه أن أمدح المجرد أو ما جرئ الشخص الذي جردنا منه هذه الصفة، لا أريد الصفة في ذاتها فقط، أريد مدح زيد، فلي منه صديق حميم. ترى منهم الأسد الغضاب إذا سطوا وتنظر منهم في اللقاء بدورا، أيضا هذا مدح القبيلة، يعني جزء منهم هذه الأسود الغضاب الشديدة الكذا، هذا شيء من القبيلة، إذن هو يمدح القبيلة ويعظم هذه القبيلة، هذا يسمى تجريدا. نعم شيخ. وتنظر منهم في اللقاء بدورا، يعني هم ما أجمل ما يكونون في اللقاءات العادية، أما في الحروب أسد غضاب إذا سطوا. وتارة بلا واسطة، تجريد أحيان بلا واسطة، مثاله وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، طيب هم كلهم كفرة، فجردت يعني أخرجت منهم أئمة الكفر تجريدا، فأردت من ذلك يعني هنا هل فيها يعني ثناء أو مدح أو عفوا استغفر الله، هل فيها تعظيم أو تشنيع لهؤلاء القوم أو تشنيع للفئة التي جردناها؟ فقاتلوا أئمة الكفر. إحنا الآن اتفقنا على أن التجريد يفيد يعني تعظيم من جرد منه هذا الجزء. الآن في الآية هنا كان ما يظهر، نحن اتفقنا الآن لما قلت لي من زيد صديق حميم أردت منه يعني الثناء على زيد، لأن أخذت منه جزءا تثني على هذا الجزء، إذا ما بالك بالأصل؟ صح. طيب الآن هنا قاتلوا أئمة الكفر، طيب هم كلهم كفرة، فأنت الآن لما استخرجت الأئمة وقلت قاتلوا الأئمة أئمة الكفر، هل في ذلك تشنيع أو تعظيم أو تضخيم للكفر في أولئك في الأصل؟ هو تشنيع للأئمة، فيبدو الآية تحتاج إلى نظر شوي. نعم، ما يظهر لأن قاتلوا الأئمة هؤلاء أئمة الكفر يعني أشد يعني أشد. نعم، لا ممكن نقول إذا كان الكفر مثلا قاتلوا أئمة الكفر هم كلهم كفرة، فأطلقنا عليهم، هو القتال سيكون لكل الكفرة هؤلاء، صحيح؟ القتال سيكون لكل الكفرة، قاتلوا أئمة الكفر. طيب إذا أنت قلت الآن قاتلوا أئمة الكفر، فهؤلاء الذين تقاتلونهم هم أعلى في أعلى درجات الكفر، الكفر ملة واحدة كلهم كفرة، فيقول لك قاتل أئمة الكفر وهم كفرة، إذن بالغ في وصفهم فجعلهم أئمة، يعني جعلهم موغلين في الكفر. يصلح هذا المعنى تجريد؟ جردناهم من الكفر، بس احنا اتفقنا على أن المجرد منه يكون أعظم، تحتاج تأمل شوي. قاتلوا أئمة الكفر، هؤلاء المقاتلون الآن جردناهم من الكفر، صح؟ جردنا الأئمة من الكفر، فهل هم سيكونون أشد من الكفر ولا الكفر أشد منهم في الآية؟ قاتلوا أئمة الكفر. طيب إذا كانوا هم أئمة الكفر أشد، إذن على خلاف ما اتفقنا عليه، المتفق عليه أن المجرد منه أعظم، وأنت تريد الثناء على المجرد منه أكثر، فعلى كل حال تحتاج تأمل، هي مذكورة في كتب البلاغة بس تحتاج تأمل شوي. من تأملها وجاء بمعنى جديد غدا إن شاء الله نتحدث عنها. كم بقي الأذان؟ طيب نمشي شوي. وتارة المهم التجريد يا شباب، التجريد أن تنتزع جزءا وتريد الثناء على الكل على ما وراء الجزء، هذا باختصار يسمى تجريدا، ومن يسميها تجريدية. في أيضا مثال على الباء التجريدية وفي التجريدية، إذا قرأتموها يتضح المعنى إن شاء الله أكثر. من أساليب البديع المعنوي إرادة الجد بكلام هزل، هذا ما نسميه مزحا برزح، صح؟ مزح برزحة، هذا هو يمزح ويريد الجد، فإذا قلت له يقول يا أخي أنا أمزح معك، والله ترى أنا ما أقصد. لا أنت تقصد بارك الله فيك، لكنه مزح برزح. مثاله إذا ما تميمي أتاك مفاخرا، هذا يكره بني تميم، فيقول إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي، خل عنك الكلام بس، خل عنك المفاخرة، هذا معناه، فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب، فجاء بشيء يعني يعير به قومه، فخل عنك المفاخرة وش أخبار الضب كيف طعمه زين، فيعني إذا رد عليك بشدة وزعل مثلا تقول يا أخي ترى ما أقصد أمزح وياك، ما أقصد شيء. طب أسمعت الناس الآن كلهم بهذه المذمة مثلا أو العيب، إن كان عيبا طبعا وليس بعيب، لكن أراد أن يأتي بشيء ليس محل المدح، فإذا ما يعني وجه فيقال أنا أمزح، أنا هذا خلط جد بهزل. نعم نعم ليس عيبا لا شك. طيب وكقول الآخر فيا له من عمل صالح يرفعه الله إلى أسفلي، هذا أيضا مزح لكن أراد الجد. الطباق ويسمى أيضا المطابقة والتضاد والتكافؤ، وهو الجمع بين معنيين متقابلين، مثال ذلك وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يستخفون الناس ولا يستخفون الله، وأنه هو أضحك وأبكى، مقابلة الطباق، تذكر مقابلة شيء، أو من كان ميتا فأحييناه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، أشداء الكفار رحماء بينهم، هذا كله سمى طباقا أو مطابقة أو تضاد أو تكافؤ. التأكيد وهو نوعان، رأيكم نقف على هذا أو نكتفي بهذا، لن تأكيد في شوي تفصيل، نقف على التأكيد غدا إن شاء الله ننتهي بإذن الله ويكون في بعض الأسئلة. طيب من يبحث الآن بارك الله فيكم في قاتل أئمة الكفر ينظر فيها إذا تيسر له، إذا يعني بارك الله فيكم. أيضا في أسئلة أخرى طرحناها تذكرون بعض الأشياء المشكلة، نعم مدح ذم هنا أئمة الكفر أريد بها ذم، أي نعم ذم، لكن هل نذم الأئمة أو من